أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محسنا ويجد أنه إيه بمنوش التضارب أنه يوزع الصدقات ببذخ ويأخذ أكثر من ينبغي ويبني المساجد والمستشفيات ويعمل الخير سبحان الله. عندئذ يشجعهم الشيطان على رفع قضية أمام المحاكم بالحجر على أبيهم. ليه؟ لأن الولد يظن أن ده ماله. يا ابني مش مالك، والله ما هو مالك، هو هذا المال مال الله ملكه لأبيك، والأب ينفق في ما ينفق ماله ويعيش كيفما يكون، هو حر، هو حر في ماله. انت ليه يعني سبحان الله الولد شعر ان هو له حق في ماله؟ يعني سبحان الله يا اخي، بعد البلوغ في الاسلام ليس لك حق في مال ابيك الا التعليم اذا كنت فيه متفوقا. لو انت متفوق في التعليم وجب بالشرع على ابيك ان ينفق عليك في التعليم، اما طعامك وشرابك وكسوتك وزواجك والانفاق عليك هذا تفضل من الاب، هذا تفضل ليس فرضا. اولادنا فاهمين ان ده فرض، ده مش فرض يا ابني، هذا فهم خاطئ، هذا ليس فرضا، هذا تنفل من الاب، هذا يعني عطاء من الاب، كرم من الاب، حنان من الاب. فلا تصور ولا تضع الحنان منطق في تعطي منطق الفرضيه، لا. فانا اقول ان يعني سبحان الله العظيم ان الناس ربما ترك الاب شيئا فانقسم الابناء على، ولذلك وجب علينا ان نعمل ثلاث امور: الا نقع فيما وقع فيه سيدنا يعقوب عندما اظهر حبه لنابغته وولده العبقري يوسف وبين له وقال اني لا يحزنني ان تذهبوا به، ده مجرد ان تبعدوه عن حضني هذا يحزنني، اني لا يحزنني ان تذهبوا به. فماذا قالوا؟ قالوا لا، يوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا هؤلاء أجداد بني إسرائيل، يعني اقتلوا يعني تكونوا صالحين، ضيقوا على سكان القطاع سبحان الله تكونوا صالحين، اقتلوا واعملوا كذا وشردوا واغتصبوا الأرض واغتصبوا المقدسات تنصلح لكم اموركم، لا اله الا الله، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، ويوسف اليوم هما ابنائنا في فلسطين، يقتل او ايه او يشرد ويغتصب الارض ويصير المغتصب هو صاحب الارض، ويقف العالم الدنيء كله ويقول انت ايها يا من كنت صاحب الارض، انت ليه ارهابي كده؟ انت ليه يا اخي متعنت؟ ما تسيب اخوك يا اخي يعيش معه بني ادم زيك وله في الارض، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الواحد في هذا المنطق عايز يقف على راسه حتى يرى الحقائق، هذا هو منطق المجرم، هذا منطق المتعدي. نحن نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقص علينا هذا القصص او يوضح لنا هذه الايضاحات انما يبين لنا قضيه مسؤوليه العدل ومسؤوليه النظره الواقعيه، لكن المال والذهب يذهب كما قلنا في بداية الحلقة بعقول الرجال، ولذلك لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن كنز او عن جبل من ذهب يتقاتل الناس عليه فيموت من كل 100 99، الباقي من 100 يعني النسبة كده الباقي يقول لعلي انجو. انجو ايه؟ يعني انجو من القتل واخذ الايه واخذ الكنز سبحان الله، واخذ. فيقول صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا، مع ان يعني ليه ما ياخذش منه شيئا؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم من اصلح بوارا فهي له. انا لو رحت كده في منطقه بوار ليست ملكا لاحد واصلحتها الاسلام يبلغها لي. فمن وجد في في في في في, في, في مثلا في بيته كنزا او شيئا فحلال عليه لانه مال حلال سبحان الله. طيب المساله هنا ان لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر مع ان هذا كنز ليس ملكا لاحد؟ ان المسلم الصادق لا ياخذ من هذا لان حصل عليه قتال، ولو حدث عليه قتال اصبح فيه مشكله، ربما يؤوب الى الملك العام، ربما يؤوب الى ان الدوله هي التي ترشد استخدام وانفاقه في مصالح الشعب وفي البنيه الاساسيه وغير ذلك. فمن وجد في يعني من يعني فمن وجد في هذا شيئا او يعني منه شيئا فاللي وجده لا ياخذه، اللي ياخذ اللي يجد هذا الكنز، مع انه لو يجد كنزا اخر ياخذه الا هذا الكنز الذي عليه قتال. لا بورك في مال يفرق الاخوه عن اخيه وعن اختهم والاخوات والاحقاد والاعمام والاخوال، يحقد بعضهم على بعض، وابناء الاخوال وابناء الاعمام وبنات الخالات، والخالتي اخذت وامي لم تاخذ، كل هذا بسبب المال، لانه مال بالناس عن الحق. نسال الله ان يجعلنا في استخدام الاموال في مرضات الله سبحانه وتعالى. ولكن الموضوع بقيه، كونوا مع بعض الفصل ان شاء الله حتى نتواصل في هذا الحديث وهذه العلامه الخطيره من علامات الساعه. كونوا مع بعض الفصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ومع هذه العلامة الفارقة من علامات الساعة الصغرى التي نبأنا واخبرنا بها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، عندما قال لنا لا تقوم الساعة حتى ينحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيموت او يقتل، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو. فمن وجد في رواية اخرى فمن وجد او فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. اذا البعد الثالث في الحديث وفي هذه العلامة ان الاقتتال على منابع الثروات، هذه يبدو انها يعني متأصلة في قلوب الذين ينسون رب العباد عز وجل. لذلك نحن تكلمنا من قبل عن مدى الاستدمار الذي حدث في بلادنا الإسلامية واحتلال هذه القوات الغازية لبلادنا على مرأة ومسمع من العالم، وفي العصر الحديث حتى سبحان الله، وما يعني ما يحدث لأبنائنا في العراق ليس بعيدا عنا في التاريخ الحديث، ويعني يذكرنا بما حدث في القرن قبل الماضي والقرون السابقة والحروب الصليبية. وسبحان الله العظيم العجيب ان الحروب والثارات، يعني في محاضرة شهيرة في جامعة هارفارد من 7 سنوات كان يعني حاضر فيها هنري كيسنجر، وقال وده احد المنظرين الكبار في الفكر الامريكي والصهيوني، ان قال ان الحروب الدينية التي تمت ما بين الشعوب الأوروبية في القرون في العصور الوسطى أفنت 40% من الشعب الأوروبي، 40%. وقصصنا من قبل أن يعني سبحان الله العظيم أن ما يقرب من 100 مليون قتيل قتلوا في الحربين العالمية الأولى والثانية وفي الحرب الأسبانية، و3 مليون في حروب فيتنام، ويعني ملايين اخرى كما ذكرنا في حلقة سابقة عندما تكلمنا عن يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل يعني الذين يقولون ان الاسلام انتشر بحد السيف، انظر الى 60 مليون في الحربين العالميتين فقط الاولى والثانية، و3 مليون في حرب فيتنام، و12 مليون في الحروب الروسية، و10 مليون في الحروب الاسبانية. كل هذا العدد ما يخرج من 80 مليون او 90 مليون الذين قتلوا في الغزوات 28 ايام النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين من الطرفين 762 رجل، 762 من المسلمين وغير المسلمين. يعني في اي بلد الان، هو دولة صغيرة، دويلة صغيرة، الذي يقتل على الطرقات من الحوادث، والذي يموت من اثر حوادث السيارات وتهور الشبان والذين يقودون السيارات بتهور، اكثر من هذا بكثير. يعني ما بين دولتين صغيرتين جدا العام قبل الماضي على الطرق قتل 750 واحد بين يعني على يعني على طريق طوله 150 كيلومتر، 750 و والذي قتل في حروب في الغزوات 28 غزوة من الطرفين من المسلمين وغير المسلمين 632. يعني اذا يعني اين تشفي، اين رغبة المسلمين في الدماء وفي القتل؟ ابدا ما ليس عندهم هذا. هو احنا يعني هل الليبيين راحوا احتلوا ايطاليا وروما 70 سنة؟ هل المصريين راح احتلوا بريطانيا 80 سنة؟ هل الجزائريين راح احتلوا فرنسا 130 سنة؟ ام العكس الذي حدث؟ يعني خلينا بس واضحين، ويجب ان نستخرئ التاريخ ونقف بوضوح امام الحقائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ان المال يكون سبب للصراعات، ولكن اذا انفق الغني على الفقير وعطف بماله على اخيه المسكين، انا اكيد الحقد سوف ينزع والثرى سوف تنزع، مع ان تتبخر عند الاخر اطماعه الاستدمارية القديمة، او ما يقال عليها الاستدمارية القديمة والتخريبية القديمة في احتلال ثروات الشعوب. يعني كل واحد ياخد يعني ثروة المكان اللي هو فيه، وتتعاطف الناس مع بعضها، هذا يستخرج كذا وهذا ينشئ كذا وهذا يصنع كذا، وتتوافق اللي يقولون عن تواصل الحضارات. نحن لا نحب صراع، ليس عندنا في الاسلام صراع حضارات، نحن عندنا تواصل حضارات. انا رجل انتج المادة الخام، اعطيك انت من تقدمت في التقنيه تصنعها لي، ثم نبيعها سويا بنسب معينه، لكن ان تبتز كل ثرواتي وتاخذها وتصنعها انت وتعطيني الفتات ولا تعطيني جزءا من ثمنها، وتقول والله هكذا انت يتيم وانا الوصي عليك. خلاص الشعوب بلغت الحلم، والعالم الان النامي او المتخلف الذي يقولون عنه اصبح الان اشرأب ورأى حقائق الامور واضحة، ورأى ان الغني الاخر او العالم الاول الذي يقولون عليه اصبح مفتريا اكثر من اللازم وياخذ ثرواته ومقدراته. سبحان الله، يعني تجد ان مناجم الماس في افريقيا تذهب فورا الى الغرب ليصنعها، ثم يعيد ولا يعرف اهل البلد عنها شيئا. ذهبت الى بلاد رأيت منابع البترول تحت اقدامهم، واهل القرية واهل البلد التي فيها البترول حفاة عراة يتكففون الناس الحاجة. سبحان الله، لا يجد نعلا عزكم الله ينتعله ليسير به على الارض التي تدر من تحت رجله خيرات على بعد الاف الكيلومترات، انابيب موصولة تصل تحت البحر الابيض المتوسط وتصل الى الغرب، يصنعها كيفما شاء وتنقلها الباخرات العملاقة ولا ياخذ منها. يعني الى متى هذا؟ يجب ان الامة تفيق الى مصالحها وتنظر الى يعني منظور السنة المطهرة بهذا الفكر، لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيموت من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أنا الذي أنجو، فمن حضر هذا فلا يأخذ منه شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن يدخل الإنسان نفسه الفتنة، ونحن كمسلمين لا نحب الفتن لا بين العائلات ولا بين الأسر ولا بين أفراد المجتمع أيا كان. الحمد لله رب العالمين، أمن الله مجتمعاتنا بالعدل، وأمن الله مجتمعاتنا بأن يأخذ كل واحد منا حقه، وأمن الله مجتمعاتنا بوجود العلماء بيننا، وأمن الله مجتمعاتنا بفضل الله سبحانه وتعالى ببعض من الحكام الذين يعني يبحثون عن مصالح الناس ومصالح الشعوب، وهذا خير كبير نثمنه وندعو له. لو كانت لي دعوة مستجابة لا جعلتها للذي يحكم، طبعا للحاكم العادل الذي به تستقر الأمور وتتوازن، ونسأل الله الهداية للجميع. لكن المسألة الكبيرة التي يجب أن ننتبه إليها ألا يفرقنا المال، ألا يفرقنا الغنى، ألا يفرقنا الثراء، ألا يفرقنا أنني عندي وأخي ليس عنده، أنني أملك وغيري لا يملك، أنني أنا الذي تقدمت وآخر هناك متأخر. لا بالعكس، لا ليس للإنسان إلا أن يكون رحيما وشفيقا بأخيه الإنسان، تعاطفوا تراحموا. سبحان الله، والإنسان لا خير في من لا يرحم ولا يرحم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من أقربكم من مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا؟ الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، والمؤمن ألف ألوف، يعني ليس منعزلا وليس متكبرا. وهكذا يجب أن ننشر الخير في العالم كله، ونري العالم من أنفسنا خيرا، ونظهر ديننا يعني بهذا المظهر اللائق العظيم صاحب الأخلاق والقيم والمبادئ التي توافق مع فطرة الإنسان، توافق مع نظافة خلق الإنسان، سلوك الإنسان الطيب. هكذا يجب أن نكون، ليس هذا كلاما نظريا، احنا عايزين فرق عمل وفرق بحث تعمل وتنظر وتجهز مشروعات عملاقة ضخمة يتقدم بها الأمة. وأول مشروع والمشروع الأخلاقي. العالم الآن يفتقدر الأخلاق، العالم الآن معاق سلوكيا، ونحن يجب أن نخرج الأمة من إعاقتها السلوكية لنخرج العالم من إعاقته السلوكية، لأن العالم الآن يدمر ويخترع الغرب آلات تدميرية من قنابل ذكية وغبية وغير سوية سبحان الله لتستأصل شأفة البشرية من فوقها، وزوال الأرض والسماوات بمن فيهن أهون عند الله من قطرة دم تسال على الأرض. يعني إذا الإنسان المسلم وجب عليه أن يراعي أن هذا هو دين الإسلام، دين السلام الذي ينشر الإسلام السلام في ربوع العالم. ليس هذا كلاما نظريا، أنا أريد أن تعود الأمة لتعيد العالم إلى قيمة الخلق وقيمة القيم وقيمة المبادئ. لن يتقدم العالم أبدا عند الحروب وعند الثارات وعند وجود الفوضى، العالم سوف يتقدم بفضل الله عز وجل لحظات الأمن. قال ربنا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أطعم رب العباد من جوع وأمن. لا تكتفي الشعوب بأن تطعم، يجب أن نؤمن الشعوب على آرائها وعلى أفكارها وعلى قيمها وعلى مبادئها وعلى مقدراتها وعلى ثرواتها، وأن لا يحيف أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ولا يتكبر أحد على أحد. فكلنا لآدم كما قال لنا صلى الله عليه وسلم، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل عربين على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذه رسالتنا، هذا ديننا، هذا قرآننا، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا كلام إسلامنا. وجب أن نوصله كما هو دون مواربة ودون خجل ولا خوف ولا وجل. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، وأود أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله مع علامة من علامات الساعة الصغرى والكبرى مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين في حلقة قادمة. لا تنسوني من صالح دعائكم، ختم الله لنا ولكم بالصالحات، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.